إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن نهدنا في اللقاء الماضي عن الكلام في علل الأحاديث والطعن في المروي أو الرواية، وبينا أن الرواية إنما يطعن فيها بأحد سببين، إما التفرد وإما الاختلاف، مع ما ينضم إلى ذلك من القرائن الدل على خطأ الراوي. وذكرنا فيما ذكرناه أن باب العلة يدور حول ثلاث محاور. المحور الأول موجبات العلة، أي الأسباب التي إذا وجدت في الرواية استوجبت الطعن في الحديث أو إعلال الحديث، وقلنا هو التفرد والاختلاف مع القرائن. اثنين، أسباب العلة، يعني الأشياء التي تكون سببا لوقوع الراوي في الخطأ فيستوجب ذلك إعلال الرواية التي جاء بها، وقلنا ذلك له أسباب كثيرة، أهمها إما التصحيف والتحريف، وإما الرواية بالمعنى، إن الراوي يروي الحديث من حفظه على المعنى لا على الألفاظ التي تحملها فيخطئ. ثم قلنا بعد ذلك محور آخر، وهو أنواع علل الحديث، يعني صور الأخطاء التي يقع فيها الراوي، لأن الراوي عندما يخطئ إما يزيد إما ينقص إما يقدم إما يؤخر إما يبدل شيئا بشيء إلى غير ذلك، فهذه يتولد عنها صور من أخطاء الروايات سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى. تكلمنا عن التفرد ومتى يكون دليلا على خطأ الراوي فيستوجب إعلان الحديث. تكلمنا عن الاختلاف ومتى يؤثر في الرواية فيكون مضرا بها فيستوجب إعلان الحديث بها. اليوم سنتكلم عن أسباب العلة، يعني الأسباب التي تجعل الراوي يخطئ. وكما شبهنا قبل ذلك الرواية أو الخطأ في الرواية أو العلة في الرواية بالعلة التي تعتري البدن، فكما أن البدن يمرض لسبب من الأسباب، فكذلك الحديث يمرض لسبب من الأسباب. فما هي الأسباب التي تجعل الراوي يخطئ فتصير روايته معلولة؟ أول حاجة أن يروي من كتاب غير مصحح ولا منقح ولا مقابل ولا مراجع. أنت حينما تقرأ من كتاب فيه أخطاء، طبيعي جدا أن روايتك عنه تكون مليئة بالأخطاء، لأنك اعتمدت على كتاب مليء بالأخطاء، فيه تصحيف، فيه تحريف، فيه سقط، فيه زيادة، فيه نقصان. فإذا أنت اعتمدت في روايتك على كتاب من هذا النوع، فالنتيجة الطبيعية أنك ستقع في الخطأ، فيقع في روايتك ما يسمى عند العلماء بالتصحيف والتحريف. لماذا سمي تصحيفا ولماذا سمي تحريفا؟ سمي تصحيف لأنه مأخوذ من الصحف، تقول فلان صحفي ولا تقول صحفي، تقول فلان صحفي، لأنه إيه؟ لأنه يأخذ العلم من الصحف ولا يأخذه من أفواه العلماء، إنما يأخذه من الصحف، كمن يقرأ القرآن من غير أن يتلقاه من شيخ، فبطبيعة الحال يقرأ أحيانا قراءة غير صحيحة، يقع في تصحيف ويقع في تحريف وقلب للألفاظ وقلب أيضا للمعاني. فإذا الراوي إذا اعتمد على كتاب أو على نسخة أو على صحيفة مليئة بالأخطاء ليست مراجعة كاملة، ليست مصححة كما ينبغي، فلا بد أن يقع له هذه الأخطاء. وهناك راوي من الممكن يصحف لا بسبب الكتاب ولكن بسبب السماع. كان هناك في عهد الرواية كان يجلس أمام الشيخ الآلاف المؤلفة، فبطبيعة الحال كان بعضهم أحيانا يكون متأخرا في الصفوف فلا يسمع صوت الشيخ، فربما سمع كلمة ولم يسمع أخرى، أو سمع كلمة على غير ما قالها الشيخ فإذا به يروي الحديث على ما سمع، فيكون أصلا سمعه فيه خطأ، فيترتب على ذلك أن تقع في رواية الأخطاء. فهذا أيضا من أسباب وقوع التصحيف. يعني من الممكن مثلا لو ما فيش ميكروفون، أنا النهاردة لو قلت كلمة معينة اللي هو في الصف الأول يسمعها سماعا جيدا، أما الذي في الصف الأخير فلربما سمعها سماعا آخر. واضح؟ فهذا من أسباب وقوع التصحيف. فالتصحيف أحيانا يكون بسبب الاعتماد على الكتاب الذي لم يصحح، وحين يكون بيكون بسبب السماع غير الجيد، بسبب السماع غير الجيد. التصحيف مشكلة كبيرة جدا. ليه مشكلة كبيرة؟ لأنه يغير حال الرواية. قد يكون الرواية في إسنادها راوي ضعيف. هذا الراوي الضعيف يشتبه اسمه باسم راوي آخر ثقة، فأنت إذا صحفت اسم الراوي فجعلت مكان هذا الضعيف الآخر الذي هو ثقة، يترتب على هذا أن يصير الحديث صحيحا بينما هو ضعيف. يعني عندنا راويان وهما أخوان، هما أخوان في النسب، ويشتركان في الرواية عن بعض الشيوخ، وكذلك يشتركان في أنه يروي عنهما بعض التلاميذ. أحدهما اسمه عبد الله ابن عمر العمري، وده ضعيف. الآخر اسمه عبيد الله ابن عمر العمري، وده ثقة. فأحيانا يقع في الأسانيد تصحيف، فعبيد الله تنقلب عبد الله، فبدلا من أن يكون الحديث من رواية الثقة صار من رواية الضعيف، وحين يكون عبد الله فينقلب إلى عبيد الله تصحيفا، فيصير الحديث من رواية الثقة بينما هو من رواية الضعيف. انظر إلى خطر التصحيف، يغير أحوال الرواية أحيانا، بل ربما يتوهم بعض الناس أن الحديث يرويه الرجلان، يعني لم يرويه رجل واحد، يقولك لا ده رواه عبد الله وعبيد الله، فيتصور أن الحديث من الأحاديث التي رواها أكثر من راوي بينما هو من رواية راوي واحد. احنا قلنا في حديث عزيز وفي حديث غريب. الغريب ما رواه راوي واحد، العزيز ما رواه راويان. يبقى النهارده هينقلب الحديث، بدلا من ان يكون حديثا غريبا سيصير حديثا عزيزا، بدل ما يكون اتفرد به راوي وقد يكون ضعيفا سنقول تابعه غيره فيصير من باب الصحيح او الحسن. شوف تنقلب المسألة تماما. واحيانا التصحيف يقع في المتن نفسه، الكلام المضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام، فيغير معناه تماما، يغير معناه. زي زي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو سعيد الخدري يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقصد ايه؟ يقصد اننا كنا نؤدي صدقة الفطر زكاة الفطر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فنؤديه هنا الهاء عائدة على ايه؟ زكاة الفطر. فجي راوي نؤديه اراها غلط، اراها ايه؟ نورثه. نؤديه اراها ايه؟ انت لو شلت النقط من هنا ومن هنا هتلاقي ايه رسم الكلمتين ايه قريب جدا، بل يكاد يكون متطابق معايا. نؤديه نورثه. وانتوا عارفين ان في العهد الاول ما كانش في الكلام منقوط، حتى القرآن لم يكن منقوطا، ما كانش في نقط، واضح؟ فطبعا كان يشتبه على من ليس عربيا فصيحا مثل هذا هذه المواضع. فقال ايه؟ كنا نورثه على عهد رسول الله. ثم قال يعني الجد، يعني كان الجد يرث كما يرث غيره. فايه انقلب الحديث بعد الحديث ما كان في الصدقات في الزكاة، صار في ايه؟ في المواريث والفرائض. انقلب الحديث رأس. وزي ابن رهيعة روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد. يعني احتجر يعني بنى حجرة في المسجد، مش بالطوب، مش لازم بالطوب، ممكن بالخوص، ممكن بالقماش، مهم من اجل ان يعتكف يعني في المسجد، واضح؟ فالحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد. فجاه ابن رهيعة قال احتجم رسول الله في المسجد. بقى احتجر الريه قلبها ايه؟ مين؟ فصارت ايه؟ احتجم. شوف الحديث انقلب تماما بعد ما كان الحديث في الاعتكاف، صار في ايه؟ في احكام الحجامة واحكام المساجد. فهنا ايه؟ هنا مهم جدا ان الانسان يتنبه للتصحيف، والعلماء اعتنوا بهذا جدا وتكلموا عليه في كتب علل الاحاديث، لان هذا من الاسباب التي يتولد عنها اخطاء الروايات وتستوجب الطعن في الرواية. تعالوا نجيب مثال لتصحيف وقع في الاسناد، ومثال اخر لتصحيف وقع في المتن، ونحاول يعني نستوعب الصورة. مثال تصحيف في الاسناد ما وقع للامام يحيى ابن معين في حديث يرويه شعبة عن العوام ابن مراجم، فقد صحفه الامام ابن معين فقال العوام ابن مزاحم. مراجم، في راوي اسمه مراجم وفي راوي اسمه ايه؟ مزاحم. ده موجود وده موجود. فلما يكون الاسناد من رواية العوام ابن مراجم ويجي تقلبه فتقول ابن مزاحم، يبقى انت جعلت راوي ايه؟ اخر. يعني مراجم غير ايه؟ زي عندنا في الاسماء حاجات من هذا كثيرا. عندنا انس، في رواه كثيرون يسمون بايه؟ انس. وفي راوي اسمه اتش. اتش اسمه كده. الله اتش هنقول لا. اتش ابو سمى اتش. فالنهارده لما اتش ده يتصحف الى انس هيبقى ايه؟ راوي اخر. راوي ايه؟ اخر. ماشي الكلام؟ في احمد، عندنا احمد كتير. في راوي اسمه اجمد. ابو سمى اجمد. ما هنزعل منه؟ ديمقراطية وحرية شخصية. اسمى اجمد. فلما تيجي اجمد دي تتصحف الى احمد يحصل ايه؟ الخلل. هنا يحصل ايه؟ الخلل. فلذلك كان عندهم كتب مصنفة في مراعاة اسماء الرواة وعلاج التصحيف الذي قد يقع فيها. في عندنا كتب اسمها كتب المؤتلف والمختلف. طبعا ده علم بقى كده هندسه، بس هناخد منه نبذه. لكن ده علم بقى ليه ائمه متخصص، علم لوحده وليه كتب خاصه كده موسوعات اسمه ايه؟ المؤتلف والمختلف. يعني ايه المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف يعني من حيث الرسم، الشكل، شكل الكلمه زي بعض. ده اتس اتش وده انس. شكل الكلمه زي بعض ولا لا؟ بيختلف بالايه؟ بالنقط او بالتشكيل. زي عبيده وعبيده، في عبيده وفي ايه؟ عبيده. فاهم الكلام دوت؟ اه. مختلف يعني مختلف الاشخاص، يعني الرسم الاسمين واحد، شكل الاسمين واحد، لكن ده غير ده. فاهم الكلام دوت؟ ده ايه غير ده؟ ليه غير ده؟ لان هذا بالشين وهذا بالسين وهكذا. مثال التصحيح في المتن، ما وقع للامام وكيع بن الجراح في حديث معاوية بن ابي سفيان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، اللي هو عمال يقلبها سجعة. الرسول بينهى عن هذا، ها؟ على من؟ الذين يتكلفون في الخطب، من اول الخطبة لاخر الخطبة لك تشفع تمنع. انا حضرت خطبة من هذا النوع، يعني من اول الخطبة الاخيرة كل حوالي واضح؟ طيب ده في تكلف ولا مفيش تكلف؟ والله نهانا عن التكلف وما انا من المتكلفين. فجه الامام وكيع صحف هذا الحديث فقال ايه؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب. يبقى النهارده الناس اللي شغاله بقى بتقصر في الجبال ديت، ها، ويجيبوا لنا الحجر ويجيبوا لنا الرخام وكده، يشملهم النهر مش كده ولا ايه؟ وكمان اللي هم بيعملوا بيشتغلوا في الملح وكده ويستخرجوه برضك دوت ايه؟ داخل في هذا النوع. طبعا لا، هذا ليس مقصودا، لان الحطب هو خطا وانما صواب الايه؟ الخطب. ماشي؟ ادي ايه؟ التصحيف والتحريف. كان في واحد من قبيلة اسمها عنزة، من قبيلة اسمها ايه؟ عنزة، ارى حديث او سمع حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الى عنزة. معروف الاحاديث في العيد ان رسول الله لما صلى في الفضاء وضعت نصبت امامه ايه؟ عنزة. العنزة دي عبارة عن ايه؟ عصاية كده او رمح عشان يبقى سترة ليه. فافتكر ايه الراوي دوت؟ ان الرسول صلى للقبيله بتاعتهم اللي هي قبيله ايه؟ عنزه. فقال ايه؟ نحن قبيله ذات شرف، صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوت من ايه؟ هذا اللي عمل بالظبط كده زي المؤمن كيس اوتو. الصواب ان المؤمن كيس فطن حذر، ده الحديث وهو حديث ضعيف برضك. بس جه واحد قال ايه؟ المؤمن كيس قط. فقال له يعني ايه معنى كيس قط؟ قال لهم قلبه ابيض، ما بيزعلش من حد ابدا، بيحب كل الناس. هو مش مقصود اصلا ده صلى الينا، اي صلى الى عنزة، اي الى الربح الذي نصب امامه، ما يقصدش قبيلة اصلا. اتفاهم؟ ده الراوي فهم هذا، فهم ان يقصد بالعنزة القبيلة، بينما هو يقصد الرمح، ما قصد القبيلة اصلا. ها؟ في بقى راوي تاني قال لك يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاه. قال لك هي اراها عنزة. قال لك عنزة يبقى الشاه، يبقى راوي بالمعنى. بما ان العنزة هي الشاة، اذا صلى رسول الله الى الشاة. ها؟ ده حصل برضه في راوي تاني. عمل ايه؟ اللي احنا قلناه من شوية. الرسول ايه؟ عليه الصلاة والسلام كما يقول ابو سعيد الخدري، ها؟ كنا نؤديه. فلما صحفها الراوي كنا ايه؟ نورثه. قاعد يفكر نورث مين؟ قال لك يعني الجد. فقال لك يعني الجد من عنده اجتهادا. فسرها من عندي. وقال لك ايه؟ هو قال لك كده. طبعا وده بيحصل في الروايات، بس العلماء بقى ما شاء الله الفوا الكتب التي تنقح هذه الاشياء. تعال نخش في الايه؟ الروايه بمعنى. طبعا المفترض ان الراوي يروي حديث باللفظ، ما يرويش بالايه؟ بالمعنى. علشان يؤدي الحديث كما سمع من غير ان يتصرف فيه. لكن بعض الرواه كانوا يتوسعون في الروايه بالمعنى. إما لأنه لفظ الحديث نساه فأراد أن يؤدي الحديث فلم يجد إلا معناه فأداه بحسب ما تذكر منه. فربما اصاب وربما ايه اخطا. واضح؟ واما انه هو اصلا متوسف لا يرى جواز الرياوي المعنى عموما، وده مذهب لبعض اهل العلم، ها؟ لكن هذا مذهب مقيد بقيود كما سياتي ان شاء الله تعالى. فلأجل هذا بعض الرواه لم يتقيد بهذه القيود فوقع في الايه اخطاء. تعالى نشوف اقسام الرياوي المعنى. الرواية بمعنى لها صورتين او لها قسمان. القسم الاول الرواية باللفظ المرادف، القسم الثاني الاختصار. يعني ايه الرواية باللفظ المرادف؟ المرادف يعني ايه؟ ها؟ الايه؟ المساوي. يعني الراوي يجيب لفظ اخر غير اللفظ اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يظن الراوي ان هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى لللفظ الذي قاله الرسول. لكن معروف ان اللغة العربية الالفاظ في اللغة العربية احيانا ما تكونش متطابقة في المعنى، بعضه يؤدي معنى قد لا يؤدي اللفظ الايه الاخر، فلأجل هذا قد ربما يقع في الايه في الخطأ. مفهوم هذا الكلام؟ تعال نشوف. الرواية باللفظ المرادف ولها صورتين، لها ايه صورتين. الصورة الاولى ان يعمد الراوي الى حديث مروي بالفاظ معينة فيرويه هو بالفاظ من عندي، سهلة. طبعا ممكن يصيب ممكن ايه يخطئ. تعال بقى نجيب الامثلة لما وقع في ذلك من الخطأ. مثال ما وقع خطأ من هذه السورة، حديث رواه شعبة بن الحجاج عن اسماعيل ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. ايه هو التزعفر؟ ها؟ ايه هو التزعفر؟ ها؟ ايه؟ نوع من انواع الطيب، لكن ايه؟ كالدهن كده، له ايه؟ له يعني لون. واضح؟ هذا الحديث هكذا لفظه في رواية شعبة، لكن غير شعبة رواه بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل. في فرق بين اللفظين؟ اللفظ الاول يشمل الرجال والايه والنساء، فهو لفظ ايه عام، بينما اللفظ الاخر لفظ خاص يخص هذا الحكم بالايه بالرجال. واضح؟ يبقى هنا الراوي المراد الحديث بالمعنى اخطا ولا ما اخطاش؟ لماذا اخطا؟ ها؟ لانه عمم الخاص، الحديث اصلا خاص بالرجال فجعله عاما للرجال والايه والنساء. فبينما لفظ الحديث خاص بالرجال اذا شعبة يجعله عاما فيدخل فيه الايه النساء. الصورة الثانية ايه؟ طيب اخ بيقول دوت ليه ما نحطوش في الاختصار؟ عايز يقول يعني نهى عن التزعفر 3 كلمات، لكن نهى عن يتزعفر الرجل 4 كلمات، مش كده ليه؟ انا بسأل بقى اي الروايتين مختصرة وايهما مطولة؟ التطويل والتقصير او الاختصار ليس معناه تقليل الالفاظ، ممكن الالفاظ تبقى اكتر والمعنى اقل، ممكن الالفاظ تبقى اكثر والمعنى ايه اقل. الاختصار هو ايه؟ هو إيه؟ ما معنى الاختصار؟ الاختصار هو ان اتي بالفاظ اقل للمعنى الكبير الاكبر، يعني المعنى الكبير اعبر عنه بالفاظ ايه اقل. هو معلش كده، هو قلل الالفاظ لكن عن وسع المعنى، يبقى اختصر لم يختصر. يعني الحديث نهى ان يتزعفر الرجل فدوت خاص بالايه بالرجال، هو اراد ان يختصر اختصر، لكنه اختصاره هذا جعل الحكم عاما فادخل الرجال والايه والنساء، فهو لم يختصر في واقع أم يختصر اللفظ لكن المعنى وسعه. فهمت؟ الثانية أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى. لفظ في الحديث له أكثر من معنى، يمكن حمله في الحديث على معنى أو على معنى أو على معنى، فهم الكلام؟ فيرويه الراوي بلفظ آخر لا يحتمل إلا معنى واحدا من المعاني التي يحتملها اللفظ الأول. فهم؟ عندنا حديث فيه اللفظ، اللفظ في اللغة قد يرد به معنى وقد يرد به إيه؟ معنى آخر. فيجي راوي إيه؟ يجيب لفظ آخر من عنده لا يدل إلا على معنى واحد من هذين المعنيين، يبقى هنا دوت اختصر ولا طول؟ قد يكون اختصر اللفظ لكنه ايه؟ ها؟ جعل المعنى محصورا في جانب، بينما الحديث كان اوسع. هنا يقع فيه جزم في غير موضع الايه؟ الجزم. تعال مثال ما وقع خطا من ذلك. حديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. اللفظ دوت جاء به راوي اسمه وهب بن جرير، قال ايه؟ لا تجزئ. احنا لما نقف عند لفظ لا تجزئ نفهم منه معنى غير ان الصلاة باطلة؟ يبقى هنا بينفي الصحة اصلا، ان الصلاة لا تصح اصلا. يبقى هنا ايه؟ قوله لا تجزئ لا يحتمل الا معنى واحد، وهو ايه؟ ان الصلاة لا تصح يلزمه الاعادة. لكن الرواة الاخرون رواه الحديث بلفظ اخر، لفظ ايه؟ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هو ده اللفظ الصحيح، خداج. طب خداج معناها ايه؟ العلماء قالوا خداج معناها ناقصة. الخداج هو النقصان، والنقصان له معنيان، في نقصان صحة ونقصان كمال. يعني انا النهارده لما اقرا شيء سوره الفاتحه في الصلاه بمقتضى هذا الحديث صلاتي ناقصه، لكن صلاتي ناقصه نقصان صحه فيلزمني الاعاده، النقصان كمال يعني ان اجري اقل من اجر من قرا الفاتحه. كلمه خداج تحتمل المعنى ده وتحتمل ايه؟ المعنى ده، بخلاف لفظ ايه؟ لا تجزئ لا يحتمل الا معنى واحد هو نقصان الايه؟ الصحه. يبقى الراوي هنا ايه؟ الراوي اتى بلفظ يدل يقطع في الحديث بان من لم يقرا الفاتحه ليس صلاته باطله، بينما لفظ الحديث لا يدل على ايه؟ هذا المعنى اهو. فلما فهم وهب بن جرير من الخداج عدم الاجزاء رواه بالمعنى الذي فهمه، وليس الامر كذلك، بل الخداج يحتمل هذا ويحتمل ايضا عدم الكمال. ولهذا كان هذا اللفظ الذي جاء به وهب بن جرير شاذا خطا. ومن زعم ان هذه الروايه مفسره للخداج الذي في الحديث وانه عدم الاجزاء فقد ابعد، اي ابعد عن الصواب، لان الحديث واحد ومخرجه واحد واسناده واحد. فاهمين الكلام ده؟ حد فاهم حاجه؟ ها؟ تعالوا بس العلماء ما سابولناش حاجة. الناس اللي بيقولك المحدثين دول ما يفهموش في الأسانيد، طب قال يهو المتونة اهو. واحنا بنجيب هنا في الايه؟ أمثلة يفهمك ايش يوان. يعني لما تحب بقى تعرف بقى نقد الأئمة للمتون، اقرا بقى في كتب العلل وكتب الرجال وصنيع الائمه وتعاملهم مع كل لفظه في الحديث، عشان تعرف كيف كان العلماء يدققون في كل الفاظ الحديث، مش في الحديث ككل، في الفاظه ايضا. احيانا يقول الحديث ده صحيح الا اللفظه الفلانيه خطا. فاهم؟ طيب القسم الثاني الاختصار، وله صورتان. الصورة الأولى أن تكون الرواية مشتملة على أكثر من جملة، رواية عبارة عن عدة كلمات للرسول عليه الصلاة والسلام، إما أنه قالها في مجلس واحد أو قالها في عدد من المجالس فجمعها الصحابي في حديث واحد، وارد. ماشي الكلام؟ فيعمد بعض الرواة الى جملة او اكثر فيرويها باسناد الحديث مجتزئا عليها مكتفيا بها، ما يرويش حديث كل يوم القطعة دي بس. زي ايه؟ مثال ما وقع صوابا من هذه السورة، يعني وقع صواب وليس فيه خطأ، حديث ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدع حاضر لباد. تعرف حاضر لباد يعني ايه؟ الحاضر هو في حضر يعني في المدينة، البادي اللي هو جاي من بره اللي هم البدو يعني. ولا تناجشوا، النهي عن النكش. ولا يبع الرجل على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبة اخيه، ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. يبقى دوت حديث واحد لكن مشتمل على اكثر من ايه؟ من معنى. كل جملة من جمل هذا الحديث ممكن اعتبارها حديثا مستقلا، مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن تقول قال رسول الله لا يبع احدكم على بيع اخيه، صح ولا لا؟ قال رسول الله لا يبع حاضر لباد، صح ولا لا؟ قال رسول الله لا تناجشوا، صح ولا لا؟ قال رسول الله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. كل ده يعتبر كل شيء منها حديث على ايه؟ هذا. فهذا الحديث قد اشتمل على جمل متعددة، كل جملة تتضمن حكما لا تتضمنه الاخرى، وليس بينها تعلق، بحيث اذا اقتطعت جملة من الحديث ادى الى فساد المعنى. هل لو احنا روينا قطعة من هذه القطعة هل المعنى هيفسد؟ لا، بل كل جملة قائمة بذاتها فهي كالحديث المستقل. ولهذا رويت بعض جمل هذا الحديث مستقلة عن باقي جمله، ولم ينكر ذلك اهل العلم ولا اعتبروه خطأ ممن فعله. يبقى دوت ايه؟ اختصار جائز. فاهم الكلام دوت؟ زي النهاردة، انا النهاردة لما اجي اقرأ آية من القرآن، استشهد بآية من كتاب الله، لازم اقرأ السورة كلها؟ ولا ممكن استشهد بايه؟ بآية من خلال سورة، بل بجملة من خلال آية، مش كده؟ وارد ولا مش وارد؟ المهم ان انا لما جاي استشهد بالآية او ببعض الآية لا اسقط شيئا يتوقف عليه فهم هذا الجزء الذي استدل به، مش كده؟ ايه؟ ما جيش اقول ايه؟ قال الله عز وجل وإن للمصلين واسقط. يبقى هنا ايه؟ هذا اختصار غير هذا اختصار مخل. لكن اذا قلت قال الله وإن للمصلين الذين هم في صلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقفت، كلام سليم لا ينكر عليه ايه؟ احد. مش بالضروره اجيب بقيه الايه؟ الايات. طيب، مثال ما وقع خطا من هذه السوره، حديث يرويه اصحاب سهيل بن ابي صالح عن سهيل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه، خلي بالك الحديث بيتكلم عن الصلاه ولا خارج الصلاه؟ يبقى لازم بص، لا، كل كلمه في الحديث لها ايه؟ اثر في معناه. لو اختصرنا الحديث وشلنا بعض الكلمات ربما يفسد ذلك الايه؟ المعنى. اذا كان احدكم في الصلاه فوجد ريحا من نفسه، يبقى بيتكلم عن رجل في الصلاه احس بايه؟ بريح خرج منه، مش شيء اخر. ما هو ممكن واحد في الصلاه يشعر مثلا بخروج ودي او مزي وهو في الصلاة. اتكلم الحديث عن القصة ديت ولا اتكلم عن الريح فقط؟ يبقى بيتكلم عن رجل بهذه الظروف بهذه الحالة، هو اولا في الصلاة، ثانيا وجد ريحا ثم شك هل ده ريح ولا مش ريح، منه او مش منه، انتقد وضوءه لم ينتقد ايه؟ اعتراه الايه؟ الشك. فلا يخرجن، يعني فلا يخرج من صلاتي حتى يتوضأ، يعني حتى يسمع صوتا او يجديه. الرسول يرشده انك اذا جاءك شك، هل احدثت اثناء الصلاة؟ هل خرج منك ريح ام لا؟ في شك، لست متيقنا، فلا تخرج لتتوضأ الا اذا ايه؟ تيقنت من خروج الريح. وهذا التيقن اما بان تجد ريحا او تسمع صوتا، يعني ايه ادلة يقينية ان هناك ايه حدث وقع. ماشي. هذا هو ابن الحديث. فرواه شعبة للحجاج عن سهيل بلفظ مختصر فقال لا وضوء الا من صوت او ريح. شفت بقى هنا ايه اللي عمله شعبة؟ العلماء قالوا خطأ. ليه؟ لان اللفظ الذي جاء به جعل هذا حكما عاما فيما ينقض الوضوء. ان مفهوم الحديث ايه؟ ان الوضوء لا ينقض الا بالصوت او الريح. طب الحديث بيدل على كده؟ يعني النائب انتقد وضوءه ولا لا؟ بمعنى الحديث دوت فيه كده؟ ده فيه ان النائب لا ينتقد وضوء. الذي خرج منه بول او مزي او ودي ينتقد وضوءه؟ ينتقد وضوءه. لكن هل اللفظ يفيد هذا المعنى؟ لا يفيد هذا، بل يفيد ان الوضوء لا ينتقد الا بالصوت او الريح. شفت بقى هنا غير ايه لفظ الحديث. ادي مثال اخر على دقة المحدثين في الايه؟ في المتون ومعرفتهم بما وقع منها صوابا او خطأ. طب احنا ايه اللي عمل شعبة؟ شعبة جاب الحديث اللي هو متعلق بالصلاة فجعله عاما في الصلاة وفي ايه؟ غيرها. سليم متعلق بالصلاة في رجل شك هل خرج منه ريح ام لا؟ فجعله عاما لكل ما ينقض الوضوء سواء كان ريح او غير ريح. بينما الحديث يتكلم عن ملابسات معينة، صفة معينة، حالة معينة، رجل في الصلاة شك اخرج منه ريح ام لا؟ الرسول يقول له لا تخرج حتى تتأكد من انك خرج منك ريح، وذلك يتأتى عن سماع الصوت او شم الرائحة. الراوي اختصر الحديث جعله عاما في الصلاة وفي غيرها، في الريح وفي ايه؟ غيره. ووجه الخطأ ان هذا اللفظ المختصر اوهم انحصار ايجاب الوضوء من الصوت والريح، وهذا الحصر يوهم نفي ايجاب الوضوء من البول والنوم والمذي. مش كده ايه؟ اذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، مش وارد؟ وارد مش وارد؟ وكذلك النوم، هل النوم له صوت او ريح؟ والمذي لا صوت لهما ولا ريح، مش كده ايه؟ وكذلك الودي. ومعلوم ان كل ذلك مما يجب معه الايه؟ الوضوء. شفت بقى هنا؟ يبقى اللفظ دوت ايه؟ لفظ مختصر اوهم خلاف المراد من الحديث. وانما لفظ الحديث المطول يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام انما قال هذا لمن كان في صلاته وخيل اليه انه قد خرجت منه ريح. خيل مش متيقن. فيشك في خروج الريح، فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقي بالشك وان ياخذ باليقين، والا يخرج من صلاته الا مع تيقنه بكونه خرج منه الريح، لانه الاصل بدخل الصلاه هو على ايه؟ وضوء. فلا يخرج من اليقين الا ايه؟ بيقين، لا يخرج من اليقين بالشك. وان ذلك يكون عن طريق سماع الصوت او شم الايه؟ الريح. مفهوم الكلام؟ شفت بقى الاختصار احيانا يفسد الحديث ولا لا؟ الثانية ان يكون الحديث عبارة عن قصة طويلة متضمنة حكم من الاحكام او معنى من المعاني، فيعني بعض الرواة فيروي الحديث بلفظ مختصر مجملا في الفاظه موضع الشاهد دون ان يتعرض لباقي الايه؟ القصة. مثال ما اوهم خلاف الحقيقة من هذه السورة، حديث يرويه علي بن عياش عن شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. في مسألة في الفقه، هل اكل ما مست النار يوجب الوضوء ام لا؟ يعني انا لو اكلت لحمة، اللحمة دي مسها النار ولا لا؟ طب لو اكلت لحمة اتوضأ، يبقى الوضوء انتقد باكلي ما مسه النار ام لا؟ كان في اول الاسلام ان من اكل مما مست النار يلزمه الوضوء. يبقى صار من مبطلات الوضوء ايه؟ الاكل مما مسه النار. معايا؟ ثم نسخ هذا الحكم. ثم نسخ هذا الايه؟ الحكم. واستدل العلماء على نسخه بأدلة كثيرة. هذا الحديث ظاهره انه من جملة أدلة النسخ. لانه كان اخر الامرين، يعني الامر الاول كان في الوضوء مما مست النار، ثم كان اخر الامرين ايه؟ عدم الوضوء من ايه؟ مما مست النار. لكن العلماء قالوا هذا الحديث تحديدا خطأ، لا يدل على معنى النسخ، لانه مختصر من رواية من قصة طويلة لا تفيد هذا المعنى. تعالوا نشوف النسخ. عشان يبقى نسخ فيه الشرط، فيه شرط يقوله العلماء الاصول، هو ايه؟ التراخي. حمك الله. يعني التراخي يعني ما يكونش في مجلس واحد او في حديث واحد وقع النسخ، لازم يكون حاجة حصلت في زمان وبعدها بيوم باثنين بعشرة سنة سنتين حصل ايه؟ حكم اخر. يبقى لازم يكون في فترة زمنية بين الحكم المنسوخ والحكم الايه؟ الناسخ. ولذلك في حديث ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ كنت، يعني قبل ذلك، قد نهيتكم عن زيارة القبور. ألا فزوروها؟ يعني هذا الحكم هو النهي عن زيارة القبور مكث فترة، ثم جاء الايه؟ النسخ. فاهم الكلام دوت؟ لكن لن يتصور ان الرسول في حديث واحد ها يأمر بشيء ثم ينسخه. يبقى مفيش نسخ هنا. ها؟ الحديث لما كان اخر الامرين، الامرين هنا يعني في امر كان في متقدم وامر متاخر، ولا الامرين هنا بمعنى الفعلين في مجلس واحد؟ لما تيجي القصه كامله هنفهم المراد بقوله الايه؟ الامرين. الوضوء مما مست النار منسوخ، ويستدل لنسخه بأدلة أخرى ليس منها هذا الحديث، إذ إن هذا الحديث مختصر من قصة طويلة لا تدل على معنى النسخ. فاهم الكلام ده؟ والقصة تروى من طريق الحجاج ابن محمد عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريش عن محمد ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول. اسمع بقى القصة، شوف الأئمة بقى لما بيتأملوا الروايات. قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما، مسه النار ولا لا؟ احنا بنتكلم هنا عن حاجة مستها النار، فأكل. ثم دعا بوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. ثم دعا بوضوء يتوضأ به فتوضأ به. يبقى الرسول اكل لحمه ثم ايه؟ توضا، صح الكلام؟ ثم صلى الظهر. معايا؟ يبقى لما اكل لحمه توضا ولا ما يتوضاش؟ توضا. ادي نمره واحد. ثم دعا بفضل طعامي، اي الباقي يعني بما تبقى من الطعام، فاكل. يبقى اكل مره ثانيه بعد ما صلى الظهر، اكل مره ثانيه مما يساوي الايه؟ النار. ثم قام الى الصلاة يعني العصر ولم يتوضأ. الراوي لما شاف القصة كده قال لك ايه؟ الرسول اول مرة توضأ وتاني مرة ايه؟ ما توضأ. اول مرة اكل اللحم مساه النار فتوضأ، المرة الثانية اكل اللحم ومساه النار ولم يتوضأ، فقال ايه؟ كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء من مساه النار. فهم هو ايه؟ كده. فالراوي فهم من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية لم يتوضأ، بينما توضأ في المرة الايه؟ الاولى، وهو فهم صحيح، لكنه عبر عنه بلفظ اوهم معنى النسخ. فان قوله اخر الامرين لا يقصد به بالامر هنا بحسب الرواية المطولة ما يدل على معنى النسخ، وإنما يقصد بالأمر هنا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة بعينها. فقول شعيب في روايته آخر الأمرين ليس على معنى التراخي، فيكون الفعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وإنما معناه آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مست النار، وعمله الثاني أنه صلى بعد أكله منه دون أن يتوضأ، وقد يكون إنما توضأ في المرة الأولى للحدث وليس لأكله مما مست النار، وعليه فلا دلالة في الحديث على المس. الحديث ده في رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد تدل على هذا المعنى، هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه اللحم فأكل ثم بال فتوضأ وصلى الظهر. يبقى لما توضأ لصلاة الظهر توضأ من أكل اللحم أم من أكل البول؟ يبقى حينئذ خرج الحديث عن موضوع الأصل، لأنه لم يتوضأ من أكل اللحم، وإنما توضأ من أجل إيه؟ الحدث وهو البول. شفت بقى فهم الأئمة الألفاظ الحديث وسياق القصص والحكايات والروايات ودلالة كل رواية على المعنى المراد، ويجي يقول لك أعداء السنة المحدثين دي ما فهموش حاجة في الحديث، بيجيبوا لنا أحاديث كده تخالف في العقل. هو طبعا بتخالف في العقل، بس أي عقل؟ عقل عقولكم دي اللي هي أصلا لم تخلق بعد، مفيش عقول أصلا. زي واحد يقول لك مش ممكن الرسول يحرم المعاصي، مش ممكن الرسول يحرم، ازاي هو الرسول كان يعني ما بيفهمش يعني هو يعني لما يحرم الموسيقى ما بيفهمش؟ انت اللي ما بتفهمش يا ابني، انك انت تريد الاسلام متفصل، اسلام متفصل، هو عايز اسلامه كده على ايه؟ على فكره، على متفصل على هواه، مش هو يغير هيكلته وفكره ومنهجه وحياته بحسب الاسلام، لا ده عايز الاسلام يجيله ايه؟ متفصل. حكم الرواية معنى، اختلف العلماء في جواز رواية الحديث معنى على اقوال، ولا شك ان الاولى ايراد الحديث بالفاظه دون التصرف ايه فيه، بعضهم يجوز الرواية المعنى وبعضهم لا يجوز، وبعضهم يجوز الرواية للصحابة فقط باعتبار انهم اهل العربيه ويعرفون دلالات الالفاظ. ومنهم من قال من كان عالما بما يحيل الالفاظ عن معانيها ويغيرها عن معانيها يجوز له الايه؟ الروايه بالمعنى دون غير. طبعا كان دوت ملوش واقع عندنا، لان مفيش حد منا بيفهم ولا نعرف ايه دلالات الايه؟ الالفاظ. ف الاصل الا نروي الحديث الا ايه؟ باللفظ الذي سمعناه او قراناه. ثم إن ثمرة هذا الخلاف غير ظاهرة للآن، لأن باب الرواية قد انقضى منذ ظهور، ولكن ما يهمنا الآن هو إذا اختلف راويان أو أكثر في رواية حديث ما، وأفادت إحدى هاتين الروايتين معنى لم تفده الرواية الأخرى، وكان أحد هذين الراويين ممن عرف بالرواية بالمعنى بينما الآخر ممن يؤدي الحديث على لفظه، فالحكم حينئذ للرواية التي روية باللفظ لا التي روية بالإيه؟ بالمعنى. ما زي واحد ابن جرير لما روى الحديث بلفظ عندي وغيره رواه بالإيه؟ بلفظ آخر، فعرفنا أن رواية واحد ابن جرير مروية بالإيه؟ بالمعنى، وأخذنا برواية الآخرين لأن اتفاق الآخرين هم جماعة على لفظ واحد يدل على أنهم رواه إيه؟ باللفظ الذي سمعوه وليس بالمعنى، لأنه لو كل واحد من رواه بالمعنى الذي فهمه لجاء كل واحد منهم بلفظ يختلف عن لفظ الايه؟ الاخر، صح؟ هنا خلصنا ما يتعلق باسباب العلم، بعد كده هنخش في انواع العلم. نخش ولا ايه؟ ولا خلاص يعني جالكوا صداع؟ خليها المرة الجاية نشفق عليكم، ها؟ وهذا ربما يجرنا إلى أن احنا نزود لنا درس تاسع ولا عاشر، علشان بس إيه بدل ما نكبسكوا كده كبس كده بعدين تنفجروا مرة واحدة. احنا صار كده الانفجارات صعبة يعني، وبعدين ميدان التحرير خلاص بعد كده ممكن ما تعرفوش تنزلوا. نعم؟ ايوه طبعا، احنا جايين نعمل هنا ايه؟ ان شاء الله هيحط ان شاء الله. على فكرة هو بس الدرس اللي جاي فيه مد يعني محتاج تركيز، بعد كده هيبقى تسلية. انا احب الحاجات التسلية في الاخر عشان ايه؟ تكون انت خلاص بقى جبت اخرك. في هنا اسئلة، نشوف الاسئلة اللي جت وربنا يسر. سؤال من عدة اسئلة. واحد، كيف يقع التسلسل في بعض الاسناد؟ يعني يجي مثلا، لا عايزين نتكلم يا جماعة، مش عارف اركز. كيف يقع التسلسل في بعض الاسناد وليس في كل الاسناد؟ ما كل الاسناد، يعني انا النهارده لو بروي حديث الى رسول الله، فانا لو رويت الحديث عن رسول الله عشان يبقى متسلسل الى رسول الله، يعني كل الاسناد. اقعد يا جدع، اقعد يا جدع، ما عندناش خروج. لا مين اللي خلص النهارده بدري؟ هتهربوا؟ اقعد اقعد. كيف يقع التسلسل في بعض الاسناد اسانيد، في بعض الاسناد مش بعض الاسانيد؟ بمعنى يعني انا النهارده لما اروح حديث الى رسول الله عشان يبقى مسلسل تسلسلا كاملا لازم من عندي الى ان ينتهي الى رسول الله يقع فيه التسلسل. لكن لو انا بروي الحديث بسند الى الزهري او بسند الى البخاري، من عندي الى البخاري مفيش تسلسل، من اول البخاري الى رسول الله فيه ايه؟ تسلسل. او العكس، من عندي الى البخاري فيه تسلسل، ثم من البخاري الى رسول الله مفيش تسلسل، يبقى ده تسلسل في بعض الاسناد دون ايه؟ كل. كيف يكون اكثر المسلسلات اللي يصح تسلسلها؟ بعض الاحاديث فيها تسلسل جزئي، فيجي بعض الرواه يجعل التسلسل في الاسناد ايه؟ كله. يجي علماء يقولون هذا التسلسل خطا، لكن الحديث نفسه قد يكون صحيحا مش بالضروره. كيف يكون لا تلازم في حكم التسلسل وحكم ده مبني على السابق؟ يعني قد يطعن الائمه في التسلسل، يقول هذا التسلسل غير صحيح، لكن الحديث نفسه ايه؟ صحيح بدون التسلسل. اريد حفظ متن في المصطلح وانا مبتدئ. ان كنت تميل الى الشعر، واكثر الناس يميلون الى الشعر لسهوله حفظه، فعليك بلغة المحدث. وإن كنت تميل إلى النثر فعليك بنخبة الفكر للحافظ ابن حجر. نعم؟ لغة المحدث لأبي معاذ الدرعمي رحمه الله تعالى. إيه؟ نخبة الفكر نظمها الإمام الصنعاني في كتاب قصب السكر، لكنها النظم بتاعها اصعب من الاصل، 200 بيت وفيها حشو كتير. انا يعني انا بدل لك، بجيب لك بالخلاصه، ماشي؟ يعني اذا كنت عايز تحفظ نخبه الفكر يبقى احفظ نخبه الفكر احسن من قصب السكر. طبعا الصنعاني امام فوق راسنا من فوق، احنا بس احنا عايزين نسهل للطلبه ونصعب. ما ينفعش المجاملات، انا بديك خبرتي. انا بقول لك عايز تحفظ نثر احفظ نخبة الفكر، هي كلها 10 صفحات، ده يعني ممكن في بعض الطبعات 7 صفحات. عايز تحفظ نظم عليك بلغة المحدث. الفيت السيوطي ولا العراقي؟ انا اميل الى السيوطي، لكن العراقي لها شروحات جيدة، لكن السيوطي اجمع واسهل في الحفظ. وفي النهاية المهم تبدأ احفظ اي حاجة بس اشتغل. واحد بيقول عايزين ناخد الاسبوع الجاي القادم راحة عشان نلحق نذاكر اللي فات. يعني الست ايام دول ما بذاكرش فيهم؟ انا عامه يعني كده كده هديك راحه اخر محاضره، هديك راحه اسبوع لحد الامتحان. احنا اصلا خلصنا التقيل كله، ف نخلص المنهج وخد اسبوعين. يا عم انا هحط الامتحان واديه لهم، وحتى هديهم نموذج للتصحيح، هم اللي هيصححوا، هنساكوا اصلا. في اسئله بتيجي ان السؤال يدل ان الاخ ما فهمش كلامي او ما كانش مركز، فمعلش يسامحني مش ممكن هعيد المحاضره. حطوا هنا هم هيشيلوه. هنا ايه؟ هل بناء على ان رواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها مفتاح الكتاب يكون هناك في صحيح البخاري روايات غير صحيحة بناء على ان الرواية في البخاري؟ مين قالك انها في البخاري؟ رواية لا تجزئ ليست في البخاري، رواية لا تجزئ ليست ايه في البخاري يا حبيبي، ده ابن حجر جالها في الشرح عشان يحلها، لكن متن البخاري لا مفهوش. واحد بيقول انت قلت ان التوهم معناه التخمين والحدس، طيب لكن انت قبل كده قلت ان الوهم هو الخطأ، وفي فرق بين الوهم والتوهم، في فرق بين الوهم والوهم هو الخطأ، لان الوهم هو نتيجة التوهم، لانه اوهم اي تصور اي خمن فوقع في الوهم اي فوقع في الخطأ، مفهوم؟ واحد بيقول نرجو تأخير البحث الى المحاضرة القادمة، عناية ليك. انا اقدر اتكلم، انا اقدر اقول لا، طب انا قلت لا هيجيبه النهاردة، ما برضك هيجيبه مرة الجاية. برجاء تعديل الموعد من اجل النساء، يعني موعد ايه مش عارف يعني ايه؟ طب ايه الاربع ده بيتعارض مع مصالح النساء؟ ها ايه هو اصلا يا جماعة؟ كمان اسبوعين التوقيت هيتغير اصلا، يعني فالعشاء هتبقى الساعة 10، يعني هتروح ان شاء الله على الفجر. طبعا احنا ممكن نخليه بين المغرب والعشاء، بس انا اخترت بعد العشاء ليه؟ عشان يبقى عندنا متسع، ما نتقيدش بالصلاة العشاء، ممكن ما نلحقش نخلص اللي احنا عايزين نخلصه معايا. لكن طبعا ادم هو رغبة للنساء احنا لازم طبعا لازم نغير القوانين كلها. هل هناك دورة اخرى؟ ان شاء الله تعالى، بس احنا نخلص بس اللي احنا فيه. مسألة برضك تغيير موعد الدرس، ارجو توجيه الكلام للادارة، الادارة هم ممكن يعرفوا ظروف المعهد، انا في النهاية ممكن اوافق لكن هم ظروفهم ما تسمحش، ففي النهاية المرجع الى الايه؟ الادارة. ماشي يا حبيبي، ماشي يا سيدي، هنختلف ليه؟ حتى بدي هنختلف فيها. ذكرت في مقدمة الكتاب انه ينتفع به الباحث المنتهي والطالب المبتدئ، طب الطالب المبتدئ فهمنا، فبيقول كيف ينتفع به الباحث المنتهي وهو كتاب مختصر؟ ده طبعا دليل ان هو السائل يعني مش عارف الباحث دوت بيحتاج ايه. احيانا انا كباحث محتاج كتاب مختصر يذكرني معلوماتي، يجيب لي الايه؟ الخلاصة. مش كل واحد يكتب مذكراته؟ المذكرة بيكتبها في اول حياته ولا في اخر حياته؟ عايز يتذكر، عايز خلاصة ما توصل اليه العلم. فاحيانا انا النهارده انا نفسي لما اقرا الله النقطة دي سبحان الله، شوف انا كنت قريتها مثلا من 10 سنين، النهارده لما قريت السطر ده افتكرتها. احيانا الباحث المتوسع محتاج ايه؟ محتاج شيء يذكره ب الخطوط العريضة لهذا العلم. مش بالضرورة ان المختصر لا ينتفع به الا المبتدئ، احيانا المتوسع في العلم يحتاج المختصر، بينما المبتدئ يحتاج الايه؟ التطويش، لان المبتدئ عايز اللي يشرح له يوضح ويوضح له. المبتدئ المختصرات لا تفيد، ليه؟ لان كل كلمة عايزة شرح بالنسبة له، فمحتاج ايه؟ محتاج كتاب مطول مش محتاج كتاب مختصر. بينما المتوسع الباحث المتوسع اول ما يقرا كلمه شوف يفتكر على طول الكلمه ديت. الكلمه ديت بيشير بيها المؤلف الى البحث الفلاني الذي توسع فيه العالم الفلاني في المكان الفلاني. كلمه واحده فاهم. فدي لازم نفهم هذا. هل من الممكن ان افهم مصطلح الحديث جيدا دون ان احفظ اي متن نثريا كان او شعريا؟ والله لو قدرت كويس. لكن انا بسألك سؤال، انت ممكن تفهم تفسير القرآن وانت مش حافظ القرآن؟ ممكن. لكن اللي بيقرأ تفسير القرآن وهو حافظ القرآن زي اللي بيقرأ تفسير القرآن وهو حافظ القرآن؟ مين اللي بيفهم اكتر؟ الاثنين واحد. يعني الذي يقرأ تفسير القرآن وهو لا يحفظ القرآن، هل يفهم هذا التفسير كما يفهمه من يحفظ القرآن؟ بس فالحفظ دوت مش تكليف، ده بتيسير عليك. انا بسهل لك عشان تفهم العلم بسهولة وبيسر وبسرعة. احفظ لانك اذا حفظت هتفهم بسرعة. فالحفظ هنا وسيلة للفهم وليس تكليفا. والعلماء ألفوا المتون دي ليه؟ عشان يعصروا العلم ولا يسهلوه. ابن محمد بن مالك الذي ألف ألفية النحو ألفها ليه؟ عشان يصعب العلم ولا يسهله. ده عشان عايز يسهل العلم على طلبة النحو، عمل لخص لهم العلم في ألف بيت. تحفظ ألف بيت يبقى عندك أنت إيه زي بالظبط عمود فقري. بعد كده بقى إيه؟ يبقى إيه؟ ثم كسونا العظام لحمة. ايوه انا كده. انا على فكره اول ما بدات في طلب العلم الحديث تجربتي اديكم خبرتي، قلت ايه محتار، الاسلاك بتخش في بعض، المرسل يخش في المعضل والمنقطع يخش في المعلق، مش عارف اميز. فلما حفظت الفيه السيوطي دي الف بيت برضك خلاص الصوره بقت واضحه. حتى لما اجي انسى المتن يذكرني، مش كده ايه؟ لما انسى المتن ايه يذكرني، خلاص الصوره بقت واضحه. فالحفظ دوت تيسيرا للايه؟ لطالب العلم، وليس زي اللي حافظ حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. لا شك ان فهمه لشروح الاحاديث يكون اسهل واسرع وايسر، ولا ايه؟ بخلاف اللي بيعرف شروح الاحاديث هو اللي يحفظ الاحاديث بس كده. واحد بيقول لا يوجد تحميل للمحاضرات على اوبن. طب انا هعمل ايه؟ دي شغلتي يا جماعه، اسالوا الاداره. في اسئله لا تعرض عليا، انا وظيفتي اجي اقول الكلمتين بتوعي. الكلمتين دول اتسجلوا ما تسجلوش، نزلوا على النت ما نزلوش على النت. طيب اهو اخ بيقول ان المحاضرات موجوده على موقع الحور العين. خلصوا الاسئله. عايز ايه البلكونيه مالها؟ عايز تحفظها؟ احفظها. ما انت لو قريت مقدمه لغه المحدث هتعرف، لان البلكونيه وان كانت منظومه مشهوره لكنها لا تشمل كل انواع الحديث غير كامله. ما معنى قولك صفحه 24 كل متواتر مشهور من غير عكس؟ ما احنا قلنا اهو المشهور عدد رواته ايه؟ كثيرون صح؟ والمتواتر عدد رواته كثيرون ايضا، لكن المتواتر يفيد العلم بينما المشهور لا يفيد العلم. يعني المتواتر مشهور وزيادة، لان حتى في عدد رواته هم اكثر من رواة الايه؟ المشهور. زي ما قلنا ايه؟ الحسن والصحيح. مش الحسن مقبول والصحيح مقبول، لكن ايهما اعلى، الصحيح ولا الحسن؟ يبقى الصحيح حسن وزياده، مش كده ولا ايه؟ فاذا كل صحيح حسن وليس كل حسن ايه؟ صحيح. بس كده. واحد بيسال عن اسئله متعلقه بالفرق والمذاهب، يقول الماتوريديه، هي اصلا مش من دول الواو، الماتوريديه من غير الواو، دي فرقة من الفرق الإسلامية التي لها كلام فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته، ولهم فيها انحراف كما للأشاعرة. يعني نسخة من الأشاعرة أو يتفقون مع الأشاعرة في تأويل الصفات. الإباضية دي فرقة من فرق الخوارج. الإباضية إيه؟ فرقة من فرق الخوارج. نريد نماذج من أسئلة الامتحانات. والله إن شاء الله تكون جاهزة المرة الجاية إن شاء الله. واحد يقول يوجد في خارج المحاضرة لوحة عليها الرابط الذي يدخلك على الانترنت، مش كده؟ يعني بيسهلوك يعني، بس مش معنى ذلك ما تجوش بقى. ها كتبت الحضور الغياب؟ ها كلكم غياب يعني؟ هل نحفظ الامثله بالتفصيل؟ اذا حفظت خير، ده كتاب مختصر مختصر يعني معتصر، مش هتحفظ، على الاقل تستوعب. ليه بقى؟ لان انا النهارده هجيبك في امتحان، هجيب لك حديث اقول لك مثلا ايه، اين درست هذا المثال مثلا، في باب ايه، فاهم؟ او اجيب لك مثال، ها هذا الحديث وقع فيه تصحيف، وقع فيه ادراج، وقع فيه قلب اختار، فانت بحسب تذكرك بالحديث دوت واين درسته هتعرف وقع فيه ايه ولا ايه ولا ايه، فاهم؟ يعني الامثله مطلوبه لكن مش بالضروره انك سمع، لكن لازم تستوعب المسائل وتعرف اين درسته من في الكتاب وعلى اي مساله درسته. كيف يكون المعلق مردودا وهناك في معلقات البخاري؟ احنا النهارده يا اولاد في كي جي 1 بنقول لكم ايه القاعده العامه، ان المعلق ايه قسم من اقسام المردود، زي ما بيقول المرسل قسم من اقسام الايه المردود، لكن المرسل كله مردود، في مردود وفي غير، لما نترقى في العلم هنعرف التفاصيل. كذلك ايضا المعلق فيه كذا وفيه كذا، بس مش النهارده بندي الايه، بندي الاساس القاعده العريضه، بعد كده نخش في التفاصيل بعد كده. ما ده اي علم بيبقى في الدنيا بيبقى كده يا جماعه. ها واحد يقول كيف نقول على حديث ما ينفرد به احد الرواه ولا يتابعه عليه احد وان تعددت الطرق اليه؟ كيف نقول لا يتابع عليه احد وفي الوقت نفسه نقول تعدد الطرق؟ اليس هذه الطرق متابعات؟ لا، الطرق دي اليه. يعني عندنا ايه الزهري، عندنا واحد طارق عوض الله بيروي بسند للزهري، محمد علي كلاي بيروي بسند معين عن الزهري، ها زيد بن عمرو بيروي عن فلان عن الزهري، في الاخر كلهم بيلتقوا عند ايه؟ الزهري نفسه، ما حدش رواه غيره. فدي اسانيد الى الزهري، لكن الزهري نفسه لم يتابعه احد، لم يوافقه عليه احد، لم يروي غيره، فاهم الكلام؟ واحد بيقول لك هل من الممكن ان احفظ الفئه السيوتي قبل ان احفظ نخبه الفكر او غيرها؟ والله يعني انا بسهل لك، عايز صعب على نفسك. نخبه الفكر يعني عده ورقات ممكن تحفظها في يومين ثلاثه اسبوع. الفيت السيوطي الف بيت، انت وبعدين هتفسر فيت السيوطي مش هتحتاج اصلا ناخد الفكر، لان ناخد الفكر في بطن الفيت السيوطي داخله جوه الفيت السيوطي. انا عايزك تتدرج، انت عايز تاخدها كده يعني، يعني تطلع كده دور العشاء مره واحده اطلع يا اخي، بس ماليش دعوه بقى لو وقعت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.